إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن كثيرا من الإخوة والأخوات، بل كثير من المسلمين يسمعون خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ في موعظته، يسمعون خطبة الحاجة دون اهتمام ودون اكتراف منهم، وهذا خطأ عظيم، فإنها تسمى خطبة. سبحان الله، يعني هذه الكلمات الموزات تسمى بخطبة الحاجة، ومعنى أنها خطبة أي أنها تشتمل على أركان الخطبة، وأن فيها مواعظ عظيمة. ويكفيك أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من سيئات عمله ومن شرور نفسه صلى الله عليه وسلم. وأنت تتساءل ونحن نتساءل، ما هي السيئات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو شر نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد أعانه الله على شيطانه فأسلم، وهذه له فقط صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل رحمك الله آيات التقوى التي كان يذكر بها أصحابه صلى الله عليه وسلم، آيات التقوى التي تحض المسلمين على التقوى، والتي تحض المسلمين أن يراقبوا الله تبارك وتعالى. وإن من ميزات هذه التقوى أن الله عز وجل يصلح الأعمال، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب والسيئات. فيحزنني كثيرا أننا نستمع إلى خطبة الحاجة دون اهتمام، وكأنه كلام عابر يقال، ثم بعد هذا الكلام يقول الخطيب في الموعظة أو فيما يريد أن يقول. لا يا عبد الله، إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا استمعت إلى تلك الخطبة من أي شيخ مرة ثانية فاسمعها بقلبك وتأمل ما فيها من كلمات، وتأمل ما فيها من عبر وعظات، وتأمل ما فيها من وصايا طيبات يوصي الله عز وجل بها عباده، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكل كلمة تقال، اللهم آمين. كنا قد وعدنا بفضل الله عز وجل نظرا لحرارة الطقس في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عدة أحاديث، منها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله الأنصاري كان بارا بوالده بعد موته، وله قصة عظيمة في ذلك. فرضي الله عن جابر وعن والده الذي ما كلم الله أحدا كفاحا إلا عبد الله ابن حرام والد جابر رضي الله عنه. يقول جابر رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. وعند الترمذي أيضا من حديث عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء من الدسومة، والدسومة كما قال الشيخ هي المتلطخة بدسومة شعره صلى الله عليه وسلم من الطيب. وروى الترمذي أيضا من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، أي إذا لبس العمامة، سدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وقلنا الإسدال هو الطق والإرخاء، يعني يترك طرف عمامة صلى الله عليه وسلم ينزل بين كتفيه. وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: وكان القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. وسالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يعني إذن الابن يأتسي بأبيه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نشدد عليه تماما، فإنه مما يحزن قلب المسلم أنك ترى الرجل من أهل السنة وإذا نظرت إلى أبنائه تجد أبناءه بعيدين كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أمر يحزن المسلم، هذا أمر يحزن المسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أن يربوا أبناءهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل، وكما ذكرنا ذلك من قبل، عمر يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانتقل حب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه إلى ولده عبد الله، ثم انتقل حب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر إلى ولده سالم بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يرزق أبناءنا وبناتنا محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم وأبو داود من حديث أبي بردة عن أبيه، وقلنا أن والد أبي بردة هو أبو موسى الأشعري، اسمه يا دكتور عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا. والكساء الملبد هو المرقع أو الثخين، والثخين هو الغليظ أو الصلب. فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وذكرنا أن هذا يدل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والإعراض عن متاع الدنيا وزخرفها. وعن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، قال: بين، وفي نسخة بينما، بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى. وفي نسخة فإنه أتقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. وذكرنا أن الملحاء هي التي يخالط بياضها سوادها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث أيضا في سنن النسائي وسنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا حق للثياب أن تستر الكعبين. وذكر أو ذكرنا بفضل الله عز وجل أن هذين الحديثين لم يبينا هل هناك عقوبة على من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ثيابا أو إزارا وكان أطول من الكعبين أم لا. ولكن هناك أحاديث أخرى تبين أن هناك عقوبة، ولكن العقوبة تختلف على حسب نية صاحبها. الحديث الأول رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. والخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والتبختر كلها بمعنى واحد. والخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد. يقول الله عز وجل: من يذكرنا بآية ذكرت فيها كلمة البطر؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سبحانه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ومن يعرف الكعبين؟ تفضل يا أخي. الناتئان فوق القدم، العظمان الناتئان فوق القدم. وذكرنا أن كثيرا من المسلمين لا يفرقون بين العقب وبين الكعب، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهوس العقب، أي كان قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم. والعقب هو عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها. الحديث الثالث الذي يبين خورة الإسبال وهو في صحيح مسلم من حديث من؟ أبي ذر، وهو جندب ابن جنادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يطيل ثيابه وإزاره حتى يكون ثيابه أسفل من الكعبين، هذا له أربع عقوبات. لا يكلمهم الله، ما معنى لا يكلمهم الله؟ لا يكلمهم كلاما ينفعهم ولا يسرهم. أحد إخواننا أرسل بسؤال في الدرس الماضي وقال: يعني لماذا لا نترك لا يكلمهم على إطلاقها دون تأويل؟ نقول: لابد من التأويل. لماذا؟ لأن الله عز وجل، ولأن القرآن الكريم أثبت بأن الله عز وجل سيكلم العصاة ويكلم المشركين ويكلم الكافرين يوم القيامة ويكلمهم أيضا وهم في النار. فإذا تركناها هكذا كان هناك تعارض ظاهري بين آيات القرآن بعضها ببعض. لذلك هذا القول ذكره النووي رحمه الله لجمهور المفسرين. وهناك قول آخر قريب منه: لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل يكلمهم بكلام أهل السخط والغضب والعياذ بالله. ولا ينظر إليهم، الإنسان إذا لم ينظر إلى أخيه فإنه سيعرض عنه. وهذا الإعراض بالنسبة لله عز وجل مع هذا الصنف يدل على الخسران ويدل على الخذلان لهم من الله سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم، لأن الذي يزكي النفوس ويطهرها هو الله سبحانه وتعالى، يزكيها بما أنزل عليها من أحكام، يزكيها بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، يزكيها بأقوال نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنته صلى الله عليه وسلم. ولهم عذاب أليم، وذكر أولهم المسبل ثم المنان الذي يمن على الناس إذا فعل لهم خيرا أو أدى إليهم معروفا فإنه بعد ذلك يمن عليهم بهذا المعروف الذي أداه لهم والذي صنعه لهم كذلك. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وذكرنا أن هذه تزكية وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لم يحصل عليها أحد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينلها أحد إلا أبا بكر رضي الله عنه. لذلك هؤلاء الذين يريدون أن يساووا بينهم وبين أبي بكر، هؤلاء مساكين عفى الله عنهم، يريدون أن يساووا أنفسهم بصديق الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يساوي به عبد الله بن عمر كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. وذكرنا أن استدلال هؤلاء استدلال باطل من وجهين: الوجه الأول أنهم تغافلوا عن الفرق بينهم وبين أبي بكر رضي الله عنه. الاستدلال أو الوجه الثاني الذي يبين بطلان قولهم هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. وذكر العلامة الألباني رحمه الله أن عبد الله بن عمر من المستحيل أن يكون من هؤلاء الذين يجرون ثيابهم خيلاء، وهو الذي روى الحديث بنفسه كما في الحديث المتفق عليه: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهل يليق بالمسلمين أن يعتقدوا ذلك في عبد الله بن عمر الذي هو من أشد الصحابة حرصا على سنته صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي كان يبيت في مناسك الحج بذي طوى، فلما سئل عن ذلك أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، فهو يحب أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم، أن يطيع الله عز وجل، ويريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، لا يعارض بعقله النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله على الشافعي يوم أن قال لأصحابه: إذا بلغني الحديث ولم أعمل به أشهدكم بأن عقلي قد ذهب، رضي الله عنه. وبعد هذه الأحاديث يتبين أن إسبال الثياب أو الإزار على وجهين: الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء، الوجه الثاني هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن من بركة العلم أن ننسب العلم إلى قائله، أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء. أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له 4 عقوبات. ما هي تلك هذه العقوبات؟ تفضل يا أخي. ينظر الله إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا الذي يجر ثوبه خيلاء له هذه العقوبات، له هذه العقوبات كلها عياذا بالله، له هذه العقوبات كلها عياذا بالله. أما الثاني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا الجزء الذي ناله الثياب هو الذي يعذب وحده في النار، وليس كل البدن كما قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله، كما استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وقال الخطابي رحمه الله: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، أن الموضع الذي يناله الإزار أي الذي يصل إليه الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن لابسه، كنا بالثوب عن لابسه. ومعناه أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة. وأخرج عبد الرزاق أن نافعا سئل عن ذلك فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين. يعني ما ذنب الثياب أن تكون في النار؟ إنما الذي يعذب هو لابس الثياب، إنما الذي يعذب هو لابس الثياب. هنا شبهة أخرى لهؤلاء، وهي شبهة يعني مهمة ويجب أن نفقهها بإذن الله عز وجل. انتبه رحمك الله. هم يحملون المطلق على المقيد، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هذا مطلق، هذا مطلق، لم يحدد خيلاء ولا بغير خيلاء، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا هذا مطلق. وهذا المطلق قيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. إذن فالعقوبة لا تقع إلا على من جر ثوبه خيلاء. أما الذي يلبس الثياب وقد تجاوزت الكعبين ولكنه لم يقصد الكبر ولا الخيلاء، هذا لا حرج عليه ولا إثم عليه لأنها مقيدة بالخيلاء. هذا الكلام مفهوم يا أخوانا ولا نعيده مرة ثانية؟ يبقى ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار مطلق، هذا المطلق قيدناه بلفظة خيلاء. إذن فالذي يعذب هو المتكبر الذي رحمك الله. هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان. لو كانت العقوبة واحدة جاز هذا الكلام، إنما هذه عقوبة وهذه عقوبة، كيف ندمج العقوبتين في عقوبة واحدة؟ ومن أين لهم بهذا الكلام؟ ومن الذي قاله من علماء الأصول أصلا؟ لأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم عن السبب، ومتى اختلف الحكم عن السبب امتنع حمل المطلق على المقيد، ومتى اختلف الحكم عن السبب امتنع حمل المطلق على المقيد. انتبه رحمك الله، فقد اتحد الحديثان في السبب. أملكش يا أخي اللي عايز أخوانا عيله أي شيء يطلب. والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد. فقد اتحد الحديثان في السبب الذي هو جر الثياب، اتحد الحديثان في السبب الذي هو جر الثياب، واختلفا في الحكم، هذا له حكم والثاني له حكم آخر. الذي يجر ثوبه خيلاء له كم عقوبة؟ 4، والثاني له عقوبة واحدة. فحكم الذي يلبس ثيابا أسفل الكعبين يختلف عن حكم الذي يلبس الثياب أسفل الكعبين كبرا وبطرا وعجبا، الأول له عقوبة واحدة والثاني له 4 عقوبات. وهناك مثال آخر يبين هذا بفضل الله عز وجل. يبقى لا يجوز هنا أن نحمل المطلق على المقيد، لأن السبب متحد والحكم مختلف. هذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قيدت الأيدي بإلى المرافق، وهنا قيدت اليد إلى المرافق في الوضوء. وقوله تعالى في التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. الأيدي هنا مقيدة أم مطلقة؟ مطلقة. أما في الأولى مقيدة إلى المرافق، مقيدة إلى المرافق. فلا يجب حمل المطلق على المقيد، فقد اتحدت الآيتان في السبب كالحديثين المتقدمين، واختلفتا في الحكم كالحديثين المتقدمين. اتحدتا في السبب وهو وجوب الغسل ووجوب التيمم، أي هو الطهارة، يعني هو الطهارة، لابد من التطهر إما بالماء، وإن لم يوجد الماء فإن التراب يغني عن الماء في هذه الحالة. فالسبب في الآيتين واحد وهو التطهر لإقامة الصلاة، والحكم مختلف، الأولى وجوب الغسل والثانية وجوب التيمم. فهل يجوز أن نحمل الغسل مع التيمم ويحمل مطلق على المقيد؟ لا، لا يجوز ولا يجب ذلك كما قال علماء الأصول. وعند أبي داود رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها، اسمها هند بنت أمية، هند بنت أمية، قالت أم سلمة رضي الله عنها. وأم سلمة أخونا يعني ضحت تضحية عظيمة لدين الله تبارك وتعالى. فلما ضحت لدين الله تبارك وتعالى أبدلها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي التي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما في صحيح مسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: قلت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة ضحى تضحية عظيمة لدين الله، لذلك استحق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بعد أن مات، فدعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة في اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رضي الله عن أبي سلمة وعن أم سلمة رضي الله عنهما. تقول أم سلمة: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يعني الرجال يقصروا الثياب، فكيف تصنع النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا ولا يزدن، يرخينه ذراعا ذراعا ولا يزدن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبحت النساء تقصر والرجال تطول. الآن النساء يطبقن السنة، ولكنها ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها سنة إبليس لعنه الله. فكما أن هناك وحي للأنبياء والمرسلين، فهناك وحي للشياطين، أليس كذلك؟ بلى كذلك. والدليل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالنساء تطبق سنة إبليس، والرجال تطبق سنة إبليس أيضا، يطيل الثياب ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك عبادة لله وهناك عبادة للشيطان. ألم أقل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فكذلك هناك عبادة للشيطان وهناك عبادة للرحمن. وذات يوم كنت أسير مع أحد إخواننا، فأراد يستفزني، فقال لي: يا سلام شيخ زكريا، لما الواحد ينظر للمرأة ياخذ حسنات وهي عبادة. طبعا هو الأخ ينتظر إنني يعني أثير عليه وأرفع صوتي، ولكن لا، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلم، ولا الحلم؟ حلم. الحلم من الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلم. فهو أراد أن يستفزني. أظن لو الواحد نظر لامرأة بنية أن يتفكر في خلق الله فهذه عبادة. فأنا بفضل الله قلت له: نعم هذه عبادة. فإذا به يغضب ويفور: كيف تقول؟ قلت له: عبادة للشيطان. قال: نعم كده صح، عبادة للشيطان. وكان الشيخ أنور عاشور عليه رحمة الله يعني ذكر موقفا ذات مرة يعني يبين أحد الناس المتصفين بالحلم. أحد الناس كان قد غضب غضبا شديدا، وكان في وسط مجموعة، فلما غضب وثار أخذ الحذاء وأخذ يضرب به نفسه. مسك الحذاء وأخذ يضرب به نفسه. طبعا هو منتظر بقى إن الناس اللي حواليه هتمسكوا وتحجزوا عن هذا الغضب. لا، اتضح الأمر غير ذلك. فهم واحد من الناس اللي أعصابهم حديد وعمال يضرب نفسه بالحذاء، قال ماشي استمر استمر، وظل يضرب نفسه بالحذاء هو يستاهل. وأما الحديث الأخير في هذا الأمر هو حديث عجيب ومعظمنا أو كلنا يعرفه، حديث عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي، وهو في البخاري من حديث عمرو ابن ميمون. لما طعن عمر رضي الله عنه جاءه الناس وجعلوا يثنون عليه بكلام طيب، وهو رضي الله عنه يستحق هذا الثناء وأكثر. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال عمر رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. الشاهد من الحديث، فلما أدبر هذا الشاب وترك عمر وانصرف، نظر عمر رضي الله عنه إلى الشاب فإذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام. فقال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. تأمل يا عبد الله رحمك الله، تأمل يعني عمر رضي الله عنه في تلك الحال، وما منعه ذلك أن ينصح أخاه في الله عز وجل. وهذا الأمر يعني نحن نفتقده كثيرا، الدين النصيحة. يا أخوانا الله يبارك فيكم، إذا وجدت أي مخالفة على أخيك فاتق الله عز وجل، وضع قول النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، الدين النصيحة. وأنت أيتها الأخت وإذا رأيت أي مخالفة على أخت لك فاتق الله عز وجل وانصحيها لله، لا تقولي إنها سترضى، ولا تقل يا عبد الله إنه سيغضب إذا قلت له ذلك، إن غضب فأنت لن تحرم من الأجر من الله عز وجل، إن غضب فإنك لن تحرم من ثواب تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله كم من نصيحة، ولكن تكون النصيحة بالكلمة الطيبة بالحسنى، تكون النصيحة بالرحمة. قابلت أحد إخواننا ذات مرة في مسجد المحطة، وهو شاب وسيم ولكنه كان مطيل الثياب، فلما هممت أن أنصرف أبيت أن أنصرف بفضل الله إلا أن أنصحه لله عز وجل، فذهبت إليه وسلمت عليه فقلت له قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أتقبل؟ قال نعم أقبل. قلت قصر ثيابك، فقال جزاك الله خيرا، الثياب جديد وسأقصره إن شاء الله تبارك وتعالى، ومعذرة لأن الثياب جديد. وتركته وانصرفت. قصر أم لم يقصر؟ أنت لم تقصر بفضل الله عز وجل، أنت لم تقصر في النصح، وهذا أمر ينبغي أن ينتشر بيننا. أخونا الشيخ طارق حفظه الله لما كلمته وقلت له يعني أنا زعلت منك لما أطلت في الدرس الماضي، فقال لي كان أحد الإخوة ينبهني، فأنت الله يبارك فيك أنا لو أطلت لا يمنعك ابن عبد الله البجلي بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم حتى لو كان شيخ من الكبار، ووجدته أخطأ في خطأ أو التبس عليك أمر من الأمور، اكتب له ورقة واكتب عليها من الخلف خاصة بفضيلة الشيخ، وأرسلها إليه بكل أدب واحترام، واكتب له ما تراه مخالفا، فلربما كان مخالفا عندك لعدم وصول الدليل لك. فهذه يا إخوة الله يبارك فيكم لا تمنع أبدا مهما كان قدر العالم أن تنصحه لله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ فقالت له الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت لو رأيتني قد أطلت في الدرس اكتب لي ورقة، وجدت أي عيب مني اكتب لي ورقة، وأنا سأكون شاكرا لك وسأجزيك خيرا ألفت نظري إلى تلك المسألة ربما كانت غائبة عني. فهذا الأمر ينتشر بيننا، إذا وجدت أي مخالفة على إنسان فانصحه لله تبارك وتعالى، فإن الطعن الذي كان في صدر وفي بطن عمر لم يمنعه رضي الله عنه، وقال ردوا إلي الغلام، وقال له يا ابن أخي، سبحان الله يا ابن أخي، شوف الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تفعل في النفوس ما لا تفعله الشدة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه أي إلا قبحه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين ينشرون النصيحة بين المسلمين، فإن النصيحة هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم يا أخي، طرف في النار. عندك الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ذلك، الشيخ الألباني ذكر المعنى عندك أليس كذلك؟ ذكروا عندك الله يبارك فيك، أي لا تغطي الثياب الكعبين. نعم أيوة الله يبارك فيك، لا تستر الكعبين بالإزار، أي تكون الثياب فوق الكعبين. قالت لمسبل هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود وهو ضعيف. لا، العلماء قالوا، العلماء أفتوا بأن صلاة المسبل جائزة وصحيحة، ولكن الإسبال حرام عليه، ولكن الإسبال حرام عليه، أما الصلاة فهي صحيحة كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. يجوز الإسبال في حالة إذا كان يتعهد إزاره بالرفع، من أين الدليل؟ هذه وردت في حق أبي بكر فقط رضي الله عنه، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا، فلو أتى بدليل أجزاه الله خيرا. إنه أخوانا الله يبارك فيكم كلامه مخالف لهذا الكلام، الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم كلامه مخالف لما ذكرناه، فلا يعتد بكلامه رحمه الله في هذه المسألة الإمام النووي، لأن الإمام النووي يرى كراهة ذلك، وأنتم ترون كما ذكرنا بالأدلة أن ذلك محرم محرم محرم. هذا الخلاف خلاف مقطوع به، هذا خلاف مقطوع به الله يبارك فيك، وأما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أما لك في أسوة؟ ونحن نقول لك: أما لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ أما لك في خير خلق الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ نعم. هذا الكلام ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن هذه من الكبائر. هذا الكلام يا أخوانا اللي هو إسبال الثياب أو تطويل الثياب، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كبير من الكبائر، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى رياض الصالحين، لأن كبيرة لها عقوبة محددة وهذه لها عقوبة محددة. هل حديث أبي ذر يدل على أن الإسبال كبيرة من الكبائر وقد ذكرها الذهبي في كتابه؟ نعم، كبيرة من الكبائر، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. سيدنا عمر، أحد الإخوة طلب أن أعيده، أن عمر روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون، والحديث طويل يا أخوانا جدا، ولكن نحن أتينا بالشاهد من الحديث، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن جاءه الناس وجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ما رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. منزل الرجال، نعم تقصر أيضا، يعني الأحاديث ليست أو لم تحدد لنا أن نقصر الثياب ونحن خارج المنزل أم لا، فالأمر على عمومه في المنزل وفي خارج المنزل. جزاكم الله خيرا. نعم يا أخي. الله في تعليقه على رياض الصالحين في باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، القزع وليس القزع بسكون الزاي. وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة، ومعنى اتخاذ شعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه حتى يكفر ويكون ضفرة أو لمة، فهو عادة من العادات. ثم قال رحمه الله: انتبه من هذا القول، وإننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر، بل نقول، لا المفروض إننا لا ننهى الناس، بل نقول: إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر فاتخذه، لئلا تشب على العادة، وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا فلا تتخذ. ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي والشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله جميعا وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة في رياض الصالحين باب النهي عن القزع. النية الله يبارك فيك. العمامة عادة ولكن إذا قصدت بها الاتباع لك الأجر. نعم. هو الشيخ لا ينهى الشيخ أخواننا خلي بالك هي الكلمة دي ألبست علي أيضا وبمناسبة حديث علي رضي الله عنه الذي قلت لكم سآتي بلفظه لأن كان في بعض الإخوة يعني كتب الحديث أن أتختم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه أو هذه الكلمة اللي كانت سقطة أن أتختم اللي احنا قلنا يلبس الخاتم يعني في هذه يعني الأمر يا أخوانا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد رأينا بعض أهل العلم الثقات كالشيخ أبي إسحاق حفظه الله رأيناه قد ترك شعره من الخلف حفظه الله فنحن لا نستطيع أن نمنع إنسان من تطبيق عادة بنية حتى يأخذ عليها الأجر ولكن يعني نزيد القرة ونسأل فضيلة الشيخ مجد عرفات حفظه الله مرة ثانية في هذا الأمر حتى لا تشذ عن الناس نعم يا أخي عثيمين رحمه الله قال بعض العلماء يعني بعض العلماء الثقات أيضا إن قالوا بعكس كلام الشيخ ابن عثيمين فلكل دليل أخوانا نعم يا أخي مجد حفظه الله قال بقول الشيخ ابن عثيمين نعم يا أخي الله يبارك فيك ثيابا يعني معلومة لو أن إنسان جاء بثياب شهرة لا شك أنه يأثم لذلك فالمشايخ كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله خاف أن يكون ذلك على سبيل الشهرة ونحن لا نتجاوز آراء هؤلاء العلماء رحمهم الله رحمة واسعة شيخ ابن باب وابن باز وابن عثيمين والشيخ السعدي العلامة رحمه الله تعالى أي أسئلة أخوانا بالنسبة لما ذكرناه بالنسبة للثياب نهانا الله عليه وسلم أن أتختم في إصبع هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أخوانا بعض